فقال صلى الله عليه وسلم: فالصراط هو الإسلام، والسوران هما حدود الله، والأبواب هي محارم الله. والداعي الذي يدعو على باب الصراط هو القرآن، والذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمورا عظيمة، فبين أن الصراط هو الإسلام الذي يجب على كل مسلم أن يستقيم عليه وأن يسير عليه بغير اعوجاج ولا تعرج، فلا يلتفت إلى المضلات ولا إلى الزخارف من الأقوال ولا إلى الأهواء ولا إلى دعاة الكفر والفجور والعصيان. وبين أن الله جعل على الصراط داع يدعو، فجعل القرآن يدعو العالمين، يأمر المسلمين بالائتمار بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه: أيها الناس اسلكوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. أيها الناس اثبتوا على الإسلام، اثبتوا على الإيمان، لا تأتي عليكم الفتن والمحدثات فإذا بها وإذا بالناس ينتكسون لهذه الفتن ولتلك الزخارف، وهو ما أمر الله تعالى به ويردده المسلم في كل ركعة في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثبتنا اللهم على الصراط، على الهدي القويم، على الإيمان، على التقوى، على الاستقامة. يدعو المسلم في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الإسلام، على هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، وجنبنا صراط وطريق أهل الغواية والكفر، طريق اليهود والنصارى، اهدنا الصراط المستقيم. وقد بشر الله سبحانه وتعالى الثابتين السائرين على الصراط المستقيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشرى من الله سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين، يبشر الثابتين على الصراط، يبشر المستقيمين على أوامر الله: إن الذين قالوا ربنا الله، آمنوا بالله، ائتمروا بأوامر الله، ينتهون عما نهى الله تعالى عنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على ذلك وثبتوا بأقوالهم وأفعالهم، فلم تأتهم تلك الرياح العاتية، وإن أتت فهم الثابتون، لا يترددون ولا يتزحزحون ولا يتشككون ولا ينتكسون. تتنزل عليهم الملائكة، تنزل عليهم الملائكة بالبشارات: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إنه صراط واحد، بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وعن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، وقال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو ويزخرف ويزين الباطل في أعين الناس، فلا تتبعوا السبل. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هذه الطرق التي تكمن فيها الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يحرفون الناس ويصرفون الناس بالفتن والشهوات والشبهات. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صراط جعل الله عن جنبتيه، جعل سورين فيه سوران، هما حدود الله، وما على الإنسان إلا أن يستقيم وأن يسير سيرا حثيثا، سيرا ثابتا إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعي يدعو: أيها الناس اسلكوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، اثبتوا. يأتي سفيان ابن عبد الله الثقفي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، دلني على أمر في الإسلام لا أسأل أحدا عنه بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، أذعن لأوامر الله، لطاعة الله، قم بتوحيد الله وبالاستقامة على هذا الصراط، على تلك الثوابت، على هذه المبادئ. هذا هو تلك هي النصيحة التي نصحه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تلتفتوا ولا تتعرجوا إلى هذين السورين، تلك حدود الله فلا تقربوها، فيها أبواب مفتحة هي محارم الله، وعليها ستور مرخاة هي الشبهات، هي الفتن. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يأتي البلاء على أهل الإيمان في المال وفي النفس، ويسمعون الإيذاء من أهل الكفر والشرك، من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، ممن يحسدون أهل الإيمان والإسلام على إسلامهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا الحسد في نفوسهم. فلا بد وأن يخرجوا تلك المقالات، لا بد وأن يعملوا فكرهم ويسخروا أموالهم في التشبيه على أهل الإسلام، في صرفهم عن دينهم، حتى يكونوا شركاء في اقتحام جهنم والعياذ بالله. الشبهات، يسخرون المؤسسات ينفقون الأموال، ينتجون الأفلام حتى يسيئون للإسلام ولأهل الإسلام، ويأتون بالشبه ويأتون بالفتن التي تعمل والتي تعمل عملها في المسلمين وفي كثير من أبناء الإسلام. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الشبهات قال العلماء هي جمع شبهة، وهو الاشتباه والالتباس بين الحق والباطل، يشكل على الإنسان لا يفرق عندها بين حق وباطل، بين ضلال وهدى، بين طاعة ومعصية، بين نور وظلام. الالتباس، تلتبس على الإنسان الأمور فلا يتضح له الحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وقد عرف الشبهة، قال: هو طائف أو شيء يرد على قلب الإنسان فيشكل عليه فلا يتضح له الحق. هذه هي الشبهة، إنها تقوم بفتنة عظيمة، إنها تؤدي إلى الانتكاسة، ينتكس الإنسان فإذا به كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، من بعد إيمان ينتقل إلى الكفر، من بعد هدى يكون في الضلال، من بعد طاعة ينتقل إلى المعاصي والفجور، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا من الدعاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نسأل الله تعالى الهداية والثبات على الهداية والتوفيق. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويستعيذ بالله من الحور بعد الكور، من الحول والحور بعد الكور، أي من تغير الحال من حال طيبة حميدة إلى حال سيئة فاسدة، أن يتغير حال الإنسان من إيمان إلى كفر، من طاعة إلى معصية. كان يقول: أعوذ بالله من الحور بعد الكور، وكان يدعو الله تعالى: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أتقى الخلق لربه وأقرب الخلق لله، سيد المرسلين وإمام الأنبياء والصالحين، يدعو بالثبات، يدعو بالهداية، فكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الهدى في الدنيا والآخرة، وأسألك الهدى في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم إني أسألك الهدى والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يدعو أن يثبته الله تعالى على الإيمان، أن يثبته الله تعالى على الصراط وعلى الهداية والتوفيق. فكيف بحالنا وكيف بنا ونحن الفقراء، نحن الضعفاء؟ كل منا يعرف حال نفسه وضعف إيمانه وقلة عمله، ومع ذلك فكأننا قد بشرنا بالجنان وأعطينا العهود والمواثيق على دخولها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أخبر الله تعالى عمن ضل وانتكس، وكم من مرشد ضل، وكم من عالم زل، وكم من مهتد كان في الضياع والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تأتي الشبهات على الإنسان فتوقعه في التشكك في الريب، تجره إلى الكفر. ونحن في زمان العولمة، في زمان الفضاء الواسع، في زمان الفضاء المفتوح، في زمان الشبكات العنكبوتية، يسهل على الإنسان أن يدخل إلى مواقع الكفر والبدع، يسهل على الإنسان أن يحاوره الكفار وأن يحاوره أهل البدع والضلالات، ويظن نفسه أنه من أهل العلم والفهم وأنه من أهل الحكمة والكياسة، فإذا بالشبهات تلقى عليه وإذا به من أهل الضلال من المنتكسين، تبيض الشبه في قلبه وتفرخ. ولذلك حذر الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. اتقى الحرام والفجور والكفر والفسوق، ومن وقع في الشبهات دخلت إلى قلبه، سرت في شرايينه، فإنها تنتقل مباشرة إلى القلب، ينام على وسادته وهو يتشكك في أمر الله، في وجود الله، في رسول الله، في كتاب الله. بسبب ماذا؟ بسبب أنه دخل بنفسه إلى مواطن الفتن، إلى مواطن الداء، حاد عن الصراط المستقيم، تعرج وانحرف إلى محارم الله، إلى تلك الأبواب المفتوحة، أقحم نفسه وأدخل نفسه في هذا الزمان الذي يحاربنا فيه أعداء الإسلام بالمال وبالتقنيات وبالأسلحة وبالفكر، يسخرون كل شيء لحرب الإسلام والمسلمين. وها نحن نعيش في كل يوم ينتجون فيلما، يخرجون مقالة، مجلة، ويدخلون فيها الشبهات، والمسلمون يصيحون ويدعون إلى ذلك دعاية بغير مال وبغير نفقة. فتدخل عند ذلك تنظر أعداد الذين قرأوا، أعداد الذين شاهدوا، أعداد الذين سمعوا هذا الكفر بالملايين، الملايين من من؟ من أبناء المسلمين. وعند ذلك يأتي المسلم، يأتي الطالب، يأتي المفكر، يأتي المهندس، يأتي الطبيب، فيقول: إنهم يقولون كذا وكذا، إنهم أوردوا شبهة في كذا وكذا. سمع ذلك ودخل إلى قلبه، وإذا به في بداية التشكك يبدأ فيسأل، يريد أن يتثبت، هل وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ما أخبروا عنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم؟ أو كيف الرد على كذا؟ ولكنه وإن سمع الرد فما زالت تلك الشبهة في نفسه، وبدأ المرض يستشري في قلبه، فقد أقحم نفسه في أمر فر منه العلماء، فر منه الفقهاء. إن الشبهة خطافة وإن القلوب ضعيفة، فما بالك بحالي وحالك؟ ما بالك بأحوالنا نحن ونحن على هذا الحال من الإيمان والعمل والعلم؟ ولذلك هو أمر قديم عند أهل الكفر، وهو التشبيه، والله تعالى ذكره: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزخرفون الباطل، يلبسونه ثياب الحق، يأتون بالإفك المبين وبالضلال العظيم. وإن صدقه وإن كذبه الكثيرون، فقد وقع البعض في تصديقه، أو يقع البعض في التشكك. وإذا ما شك الإنسان في ربه أو شك في كتابه فهو كفر والعياذ بالله. يأتي أمية بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم قد رم، ففته في الهواء وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يجمع ويبعث هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يحشرك إلى جهنم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة، والذي أنبتها والذي أنشأها تلك النشأة، وهو بكل خلق عليم. أتى بهذه الشبهة فنزل القرآن مباشرة يرد على إفكه ويبطل زعمه. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا على المسلمين بشبهة أخرى، قالوا: إنما يعلمه بشر، يعلمه نجار أو رجل أعجمي. فنزل قول الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، هذا قرآن نزل بأفصح لغات العرب، لسان عربي مبين. فنزل إبطال تلك الشبهة حتى لا تدخل إلى قلوب الضعفاء. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل قوم من فارس إلى قوم من قريش وقالوا: قولوا لمحمد ولأصحابه كيف تأكلون وتحلون ما ذبحتم بأيديكم وما ذبح الله بشمشير من ذهب، أي الميتة، تحرمونها ولا تأكلونها. فنزل قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين من فارس أو الشياطين من الإنس ومن الجن يوحون، يأتون بالشبه، يأتون بالفتن، يأتون بهذا الزور وبذلك الإفك، يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن دخلت عليكم تلك الزخارف، إن استقرت في أنفسكم تلك الشبه، وإن أطعتموهم وسلكتم سبيلهم وانحرفتم عن صراط ربكم إنكم لمشركون. هذا أمر ليس بالهين، هذا أمر ليس بالسهل، أن تفتح على نفسك باباً وأبواباً من الحرام فتقع في الفتن والمحدثات وفي البدع والضلالات إن لم يكن في الكفريات. ولذلك كان أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يتجنبون ذلك، يتجنبون الشبه والجلوس مع أهل الأهواء والبدع، بل كان ذلك وأخذ ذلك أخذه ورثة الأنبياء من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يقول له من خلق الله، فإذا بلغ به ذلك فلينتهي، إذا وصل به إلى أن يصل به في التشبيه وفي هذه الفتن إلى أن يدخل في ذلك وفي تلك الشكوك فلينصرف وليبتعد وليشغل نفسه بأمر بعيد ولا يصغي إلى الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. هذا هو الدواء، هذا هو العلاج، الوقاية خير من العلاج، يقي الإنسان نفسه. كم من الشباب يدخلون على مواقع النصارى، كم من الشباب يدخلون على مواقع الرفض والتشيع وشاهدوا الأفلام المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا وراءوا تلك المواقف الفاجرة الآثمة الكافرة، واستقرت في أنفس الكثيرين إلا من رحم الله تعالى منهم. جاء في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه، على قوم من أصحابه، وفيهم أناس يقولون قال الله كذا وكذا، فيجيب الآخرون ويقولون وقال كذا وكذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وكأنما فقي حب الرمان في وجهه، وقال: أبمثل هذا آمنتم؟ أبمثل هذا بعثتم؟ تعارضون كتاب الله بعضه ببعض؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من ذلك، وأمرهم أن يأتمروا بأوامره وأن ينتهوا عن نواهيه، فإنما ضل من كان قبلكم بمثل هذا. بمثل هذا كم من أناس لا يشغلون أنفسهم إلا بقضايا خطيرة من القدر. قل آمنت بالله ثم استقم. الإنسان مخير أم مسير؟ يريد أن يبين نفسه وعقله وفهمه وذكاءه ومعرفته، فكأنه إن سأل هل الإنسان مسير أم مخير، أن المسؤول يستكشف من ذلك فهمه وعقله وعلمه، والقضية ليست كذلك. كم يخوض الناس في قضايا ما خاض فيها أهل العلم وأهل الفقه أهل الثبات في الإيمان والتقى. ولذلك الدواء والعلاج أنه لا يجوز لي ولا لك أن تقتحم هذه الأبواب وأن تصغي بأذنيك وأن تتابع بعينيك تلك الفتن وأن تنظر إلى هذه الشبهات. الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أمر من الله أنزل فيه قرآنا يتلى أن إذا سمعتم آيات الله، سمعتم هؤلاء المعارضين لكتاب الله المعارضين لشرع الله، المشبهين الطاعنين في الإسلام، القادحين في رسول الله، فلا تقعدوا معهم، لا يجوز. ينال الإنسان بنفسه، ينصرف بنفسه، يفر بقلبه. إذا كان قد جاء الأمر من رسول الله أن يفر المسلم من المجذوم، ممن أصيب بهذا المرض، ففراره من مواطن الكفر، ففراره من مواطن التشبيه أعظم وأولى. إنه يفر خوفا على بدنه في الدنيا، فكيف لا يفر الإنسان خوفا على بدنه وقلبه ودينه دنيا وأخراه، يفر كي يحافظ على دينه ودنيا وأخراه. ولذلك هذه النصوص هي التي جعلت علماء السلف علماء أئمة لا يسمعون لأهل الأهواء، لا يأتي أحدهم يبحث في النت حتى يخرج الفيلم المسيء. ولماذا تبحث؟ ولماذا تنظر؟ هل عندك شك في رسول الله وقد سمعت أنهم يسيئون ويقدحون ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقف على ما يقولون؟ وهل أنت من العلماء المنظرين؟ هل أنت من العلماء الحكماء الفاهمين؟ لا، رجل ضعيف، رجل لا يستطيع أن يقيم الشبهة وأن يرد عليها، ولكن لا يستفيد إلا أن يستقر الباطل في نفسه. جاء عن الحسن البصري: وقد جاء إليه رجل من أهل الأهواء فإذا بالحسن يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تسمعوا لهم، ولا تجادلوهم. فإخواننا الذين يدخلون إلى الشات يقول: أن أحدث فلان في بريطانيا، وفلان في هولندا، وفلان أدعوهم إلى الإسلام، ومن أنت يا عبد الله؟ وماذا عندك؟ وإذا به مسكين، بل مسيكين، لا يعرف شيئا من أصول دينه. وأما التي تخاطبه وتحدثه فهي شيطانة، فهي جنية على فساد وعلى بلاء، تدخل الشبه إلى نفسه، وبعد ذلك يقع في الفتن وفي الضلال والعياذ بالله. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تسمعوا لهم، ولا تجادلوهم. ويأتي رجل من أهل البدع، وليس من أهل الكفر، من أهل البدع، فيجلس إلى ابن طاووس، فإذا به يتكلم، فيضع هذا الإمام إصبعيه في أذنيه ويقول لولده: ضع إصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: فإن القلب ضعيف، القلب ضعيف، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فاحذر وحذر وانتبه لنفسك. إن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، وهم أهل العلم والتصنيف، الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إمام مصنف وشيخ للإمام أحمد، امتنع أن يسمع من ابن أبي يحيى، وكان من أئمة البدع خوفا على نفسه، وهو إمام من الأئمة. يحيى بن أبي كثير قال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فاسلك طريقا آخر. هذا وهذه طريقة العلماء. بل قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه: وكان هذا هو حال الكثيرين من علماء السلف. يحذر الإنسان وينأى عن تلك المواطن. قل: آمنت بالله، ثم استقم، لا تنجرف ولا تنحرف. وكم من رجال كانوا على علم وفهم فانتكسوا وانحرفوا لمثل هذه الشبه، لمثل تلك الفتن. فقد ذكروا في ترجمة أبي العلاء المعري، وكان عالما شاعرا، أنه ذهب إلى طرابلس ثم إلى اللاذقية، فوجد عالما نصرانيا متفلسفا يدرس ويدرس الفلسفة، فجلس إليه فأدخل الشك في نفسه والانحلال والريب، فكان من أهل الانحلال وكان من أهل الزيغ والضلالة، بجلسة واحدة، بدرس واحد، بمحاضرة واحدة، وقع بسبب ذلك في الضلال. ذكروا عن الجهم بن صفوان، ولم يكن من أئمة البدع، كان عالما، ولكنه أتى قوما من الملاحدة فجلس إليهم فقالوا له: الرأي والرأي الآخر تسمع لنا ونسمع لك، تعرض ما عندك، فإن رأيناه حقا دخلنا فيه، وإن رأيت ما نحن عليه حقا دخلت معنا. وهذا حال كثير من الفرق اليوم في زماننا اليوم. بدأت تنتشر جماعات التوقف، جماعات التكفير، التفجير، جماعات التشيع. أبناؤنا اليوم عرضة لهذه الفتن. يأتي الشاب يقول: دعيت أن أسمع خطبة عند فلان وفلان من أهل التكفير، أسمع ما يقولون، ثم يخرج بعد ذلك تكفيريا، يكفر المسلمين، يكفر المصلين، يكفر الأئمة والعلماء بسبب سماع لخطبة أو لدرس أو لمحاضرة. أتى الجهم هؤلاء الدهرية فقالوا له: من تعبد؟ قال: أعبد الله. قالوا: هل رأيته؟ قال: لا. قالوا: هل رأيت مثيلا له؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل لمسته؟ قال: لا. قالوا له: هل شممته؟ قال: لا. قالوا: فأنت تعبد عدما. فخرج ببدعة عظيمة من البدع الكفرية، وتبعه على ذلك الجهمية. ولو أن طفلا صغيرا قال له: أتعقل أيها الشيخ؟ فإن قال: نعم عندي عقل، فإنه يقول: ما رأيته، وما رأيت مثيلا ولا شبيها له، ولا سمعته ولا لمسته ولا تذوقت، إذن لا عقل لك. إذا كانت القضية لا يؤمن الإنسان إلا بالمحسوس، فكم من أمور لا تلمس وهي موجودة. ولذلك كم من أناس وقعوا في هذا الضلال. يأتي رجل إلى أحد العلماء فيقول له: أتؤمن بوجود الجن؟ قال: نعم. قال: فأين يذهب كفارهم؟ قال: في النار. قال: وكيف يذهبون ويعذبون في النار وقد خلقوا من النار؟ فأخذ طينا متحجرا فشج به راسه وقال: من أين خلقت؟ قال: من آدم. قال: ومن أين خلق آدم؟ قال: الله عن لسان إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: من طين. قال: فكيف أثر الطين في الطين؟ كيف أثر هذا؟ هذه شبه، والجواب عليها سهل، ولكن تجد محلا قابلا، تجد قلبا خاويا، فعند ذلك تؤثر فيه وتعمل فيه من البلاء والمحن. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر المسلمين من طرق الغواية ومن السير في طرق أهل الضلال والكفر والبدع والفجور، وأمر الله تعالى المسلمين أن يلزموا طريق نبيهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه صبيغا الذي كان يأتي بالمتشابه من القرآن فيضرب بعضه ببعض دعاه واستدعاه وأعد له العراجين من النخل، فلما أتاه قال له: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فضربه ضربة على رأسه، قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أخذ يضربه بالعراجين على رأسه حتى أدمى رأسه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، والله لقد خرج ما كنت أجد في رأسي. خرجت الفتن، خرجت البدع، ليس بلسان التنظير. قد تخرج بلسان التنظير والمناقشات، وهناك بدع وأمراض قد تمكنت وقد استحكمت في قلب الإنسان، فلا تخرج إلا بالضرب والعراجين، كما خرجت تلك الفتن والشبهات من رأس صبيغ. ولذلك يجب على الإنسان أن ينتبه لأولاده، لا تفتح لهم المجال، ليست حتى فقط قضايا الإباحيات الموجودة في النت، هذه أعظم، هذا بلاء يؤثر في استقامة الإنسان. وأما تلك الفتن والشبهات فإنها تؤثر في إسلامه، تؤثر في إيمانه، فلا بد وأن يكون للدولة وقفة، وأن نكون لنا وقفة حتى في تلك الفضائيات المفتوحة. يأتون بالمفكرين، بالليبراليين، بأتباع هؤلاء الكفرة، بالذين يقتدون بهم ويسيرون على ضربهم، فإذا بهم يعارضون القرآن، إذا بهم يطعنون في شريعة الإسلام، إذا بهم يغمزون ويلمزون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسمع. ثم يأتون برجل ضعيف، يأتون بعالم مسكين، برجل ماجور. قم وناظر هذا الرجل وتأخذ في هذه الحلقة كذا وكذا من المال، ولكن لا تشدد، كن لطيفا، كن وديعا، كن محترما، الأمر واسع والإسلام يسع، يسع الإسلام والإيمان والبدع والضلالات والكفر، ولا شيء في ذلك. فإذا بالمستمعين وبالمشاهدين يرون العالم النحرير، الدكتور، الأستاذ، الشيخ الفاضل الذي تقلب في القناة الأخرى فترى له الحلقات المسجلة والإعادة، وإذا به في حيص بيس لا يدفع شبهة ولا يأتي بجواب، بل يقر الكفر والبدع والضلال، وإذا به ينماع مع المائعين. فكيف بحال المسلمين؟ كيف بحال المساكين؟ قل: آمنت بالله، ثم استقم. قل: إني على بينة من ربي. إياك إياك أن تنحرف أو أن تنجرف خلف هذه الأهواء وخلف تلك البدع والضلالات، لا يجوز، لا يجوز أن يسمع الإنسان لذلك. ولذلك كما أتى في هذه الأيام من أناس يسألون العلماء والدعاء، رأينا في الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرمونه بكذا ويشبهون بكذا، هي شبه استقرت في نفوس البعض. من ذلك أن البعض جاء وسأل، سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم شكك في نسبه في هذا الفيلم بإفك وزور وبهتان من هؤلاء النصارى واليهود، النصارى الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عن عيسى عليه السلام، بل يوجد التشكيك في نسب عيسى وفي عيسى عليه السلام في كتبهم، يرمونهم اليهود ويرمونه عليه السلام بالزنا، ولم يستطيعوا أن يدفعوا، ولحسدهم ولكفرهم أرادوا أن يرموا نبينا صلى الله عليه وسلم بما قد أجمع العالم كله على كذبه وعلى إفكه. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، علمه أعداؤه، علمه وأثبته أهل الكفر في زمانه صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج أن يتشكك الإنسان في ذلك. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في قصة هرقل لما سأل أبا سفيان تلك الأسئلة التي أراد من خلالها أن يتوصل إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما نسبه فيكم؟ قضية يهتم بها قديما، أشد الاهتمام عند الروم والفرس والعرب، بل عند الناس جميعا، النسب. قال: ما نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان وكان كافرا، قال: هو فينا ذو نسب من أصولنا، من أبنائنا، من أكبر وأعظم القبائل العربية. ثم قال أبو سفيان وسأله هرقل وقال بعد ذلك، قال: وسألتك عن نسبه فقلت وذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الأنبياء تبعث من أنساب قومها. الأنبياء لا يأتون من حرام ولا من فجور، وإنما من أعظم أنساب القوم. ويوم أن ذهب جعفر إلى النجاشي كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله قال: ما هذا الدين الذي، يسأله النجاشي، الذي دخلتم فيه ولم تأخذوا بديني ولا بدين أحد من هذه الأمم ولم تمكثوا على دين آبائكم؟ فقال: أيها الملك، إنا كنا نعبد الأصنام والأوثان ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه. انظروا إلى القضية، قضية مهمة عند العرب. لو كان صلى الله عليه وسلم واحد في المليار كما يزعم هؤلاء الكذابون الذين يحسدون المسلمين والذين يودون البلاء لأهل الإسلام، ما قبل ذلك العرب، ولا قبل بذلك أعمامه وجيرانه. قال: بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه، نعرف نسبه. وجاء كذلك عند ابن إسحاق في قصة عتبة يوم أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه المال، يعرض عليه الملك، يعرض عليه التزويج، قال: يا محمد، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكان في النسب، أنت من أعظم أفخاذنا ومن أكبر قبائلنا، هذا مشهور مستفيض. ودعك الآن من الأدلة الشرعية، تعال إلى الناحية العقلية، فهؤلاء لا يفهمون شرعا ولا دين، كيف في العرب الذين يعظمون الأنساب والذين يحتفلون ويحتفون بذلك، كيف ما طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع واحد منهم أن يثبت كلمة أن أبا سفيان أو أن أبا لهب الذي نزل فيه قرآن يتلى تبت يد أبي لهب وتب، كان الأجدر والأولى أن يرد أبو لهب على النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن نفسه، رموه بالسحر، رموه بالكهانة، يبحثون في التهم، التهمة التي تناسب محمدا صلى الله عليه وسلم. ويأتي أحدهم يقول: والله ما سمعت شعرا ولا رأيت سحرا ولا رأيت كهانة ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. مع ذلك لا تثبت عليه التهم، يرمون بالسحر، بالجنون، بالكهانة. لو كان هناك واحد في البليون أن محمدا صلى الله عليه وسلم فيه شك في نسبه، لماذا ما قام عمه فرد وأشاع عليه بأنه لا ينسب إليهم وليس ابنا لأخيه؟ وانظر إلى عظمة الله وحكمته، كيف مات أبوه ويتربى محمد صلى الله عليه وسلم في بيت أعمامه، في في بيت أعمامه لو كان هناك في نسبه شيء لربي في بيت أخواله، كيف يحوطه أعمامه وكيف يقوم به أعمامه، لأنه من لحمهم ودمهم فيقومون ويدافع عنه. عمه إلى أن يموت على الكفر ويلقى ما يلقى في سبيل ذلك، وهو يعلم أن محمداً جاء بالحق وجاء بالهدى. هذا من الناحية العقلية. فعلى ماذا اعتمد هؤلاء الكذابون الأفاكون أهل الكفر والضلال؟ اعتمدوا على رواية عند الواقدي، أو من رواية ومن تحديث الواقدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد حمزة ب4 سنين. وتلك الرواية فيها أن أبا طالب تزوج امرأة مع ولده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج والد النبي بآمنة، وتزوج أبوه كذلك بامرأة، قال: فكان الزواج في يوم واحد، وحمزة وابن عم النبي صلى الله عليه وآله وعم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك وكان الزواج في عام واحد فكيف تأخر وقد مات أبوه، فولد النبي بعد حمزة ب4 سنين. لكن الرواية التي لا يفهم هؤلاء الكفرة أنها من رواية الواقدي الذي كذبه الإمام أحمد وتركه البخاري وكذلك الإمام مسلم، فهو خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكم وقع هذا في أنفس البعض، ويسأل: هل يصل التشكيك إلى نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ولد من أبوين؟ فكيف يدافع النصارى؟ ولا نستطيع أبدا أن نشكك في عيسى عليه السلام، ولكن ماذا يقولون؟ وقد ولد بغير أب، وبهذا يرميهم اليهود. فليجيب على ذلك أولى من أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من الشبه يأتون فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من ورق ابن نوفل، هكذا يقال في هذا الفيلم والذي رآه الكثيرون. كيف أخذ هذا من ورقة وقد مات ورقة عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن بهذا التسلسل العظيم المواكب للأحداث المواكب لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من مواقف وقد تقدم موته؟ انظر إلى هذا الضعف وتلك الرعونة من الشبهات، ولكنها تستقر في نفوس البعض. قالوا إن خديجة هي التي فرقت للنبي صلى الله عليه وسلم في حال جبريل ميزت له أن يكون شيطاناً أو أن يكون ملكاً، فقالت له: إن جاءك من يأتيك فقل لي وأخبرني. فلما أتى جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: هذا جبريل عليه السلام. قالت له: قم عن شمالي. فقام. قالت: هل ترى؟ قال: نعم. قالت: فقم عن يميني. فقام. قالت: هل ترى؟ قال: نعم. قالت: فاجلس في حجري. فجلس. فقالت: هل ترى؟ قال: نعم. فخلعت خمارها. قالت: هل ترى؟ قال: لا. قالت له: هذا ملك. فآمنت. قالوا: فلم يكن محمد يعلم الفرق بين الملك والشيطان فعلمته خديجة. انظر إلى هذا الكذب. أولا تلك الرواية ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ولو سلم بثبوتها فهل جاء النبي متشككا في حال جبريل أم قال لها: هذا جبريل عليه السلام؟ إن الذي أراد أن يتثبت لنفسه هي خديجة، أرادت أن تتثبت لنفسها بذلك إن ثبتت الرواية. ثم لما ثبت لها الفرق وأنه ليس شيطانا آمنت بالله على تلك الرواية، وضعفها يغنينا أن نستطرد في ذلك. هذه الشبه يلقونها على المسلمين، وإذا بنا نستمع ننظر تقع في وتستقر في نفوسنا. ومن الناس من يخشى أن يسأل خوفا أن يتهم بجهل أو بقلة علم ومعرفة، فتبقى ويبقى هذا السرطان يستشري في النفس من تلك الشبه، وهي اليوم تثار على لسان العلمانيين وعلى لسان التائهين الزائغين. قضية الزواج، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف تزوج بعائشة وكانت بنت التسع؟ كيف؟ ما لك ولها؟ ما لك من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عقد على عائشة وهي ابنة ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. يقولون إنه أخذها جبرا قهرا، فاسمع بارك الله فيك، إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم مخطوبة، لتعلم أن ذاك الأمر في ذاك الزمان من الأمور المتعارف عليها. اليوم يتعارف الناس أن الزواج من سن السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر. كان في زمانهم الزواج في هذا السن إذا ما بلغت البنت تزوجت، تزوجت حتى وإن كانت ابنة التسع كانت مخطوبة. إذا لم يقهر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليتزوج بابنته في هذا السن. ولما ماتت خديجة جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخطب له، فعرضت له سودة أو عائشة. إذن هناك من جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أن الزواج من البنات في ذاك السن كان معلوما. فجاءت المرأة تعرض عائشة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت مخطوبة من قبل، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها ثلاث سنوات حتى أتت وبلغت التسعة، فبنى بها صلى الله عليه وسلم. كم يطبل اليوم العلمانيون على ذلك؟ فلماذا ما طبل اليهود؟ ولماذا ما تكلم بذلك أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونه بذلك؟ لأنه كان عرفا وكان أمرا مشهورا مستفيضا في القوم. كم وكم، وما كان ينبغي أن نستطرد في ذلك، ولكن صارت تلك الشبه في الفضاء الواسع. وكما أن الله تعالى في القرآن رد على المشبهين، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. فكذلك ينبغي أن يعلم المسلم أولا أن الشبه خطافة وأن القلوب ضعيفة. وقد نصح شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يوم أن كان يريد عليه الإيرادات إيرادا بعد إيراد، قال له لا تجعل قلبك كالإسفنجة يشرب ويستشرب ما ينزل عليه، ولكن اجعله كالزجاج المصمت الشفاف، يرى ما يكون عليه ويسرع تنظيفه. أما أن يأخذ الإنسان الشبه فليحذر، كما حذر وكما حذر العلماء أن يستمع إلى تلك القنوات وأن يدخل إلى تلك المواقع، وأن يحذر ولده كما يخاف أن يأتي الفيروس إلى ولده أو العدوى إلى ولده. فالعدوى التي تأتي على الإيمان وتدخل على القلب فتفسده وتفسد على الإنسان دينه ودنياه، هذه أخطر. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم اهدنا واهد بنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما